السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، ولكنه بين في مواضع أخر أن ولاية بعضهم لبعض زائفة ليست خالصة، لأنها لا تستند على أساس صحيح هو دين الإسلام. فبين أن العداوة والبغضاء بين النصارى دائمة إلى يوم القيامة بقوله: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وبين مثل ذلك في اليهود أيضا، حيث قال فيهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. والظاهر أنها في اليهود فيما بينهم كما هو صريح السياق، خلافا لمن قال إنها بين اليهود والنصارى. وصرح تعالى بعدم اتفاق اليهود معللا له بعدم عقولهم في قوله: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ذلك لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما ذكره الله جل وعلا من العداوة والبغضاء بين اليهود والنصارى، وبين اليهود بعضهم مع بعض والنصارى مع بعض، كل هذا لبعدهم عن دينهم وشرعهم واقتدائهم بنبيهم الذي أرسله الله إليهم رحمة لهم. فإذا بعدوا عن الدين تنافرت القلوب، وإذا تنافرت القلوب حصلت العداوة والبغضاء. وإلا فالأصل كما في دين الإسلام الذي هو دين الحق أنهم أخوة، إنما المؤمنون إخوة، فهم متحابون متوادون، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. لكن هم لما انحرفوا عن دينهم وحرفوه وبدلوه حصل لهم نقيض ذلك من العداوة والبغضاء. هذه الأمور لا شك أنها تورث العداوة والبغضاء، ولذا تجد حتى في دين الإسلام بين الفرق والطوائف بينهم شيء من هذا النوع، لكنه لا يصل إلى ما كان بين الأمم السابقة، لكنه موجود عداوة بين الفرق المختلفة في المذاهب الإسلامية في الأصول، يعني في العقائد بينهم هذا، وتجد في كتبهم كثير من هذا النوع من السب والشتم والكلام والطعن، وقد يوجد مثله في جهلة بعض أتباع الأئمة للاختلاف في المسائل الفرعية، لأن الاختلاف في الجملة يورث، اختلاف في الأعمال يورث الاختلاف في القلوب، لكن وجد الخلاف الفرعي بين الصحابة وقلوبهم متآلفة متحدة متحابة، لكن وجد بعض هذا النوع من الاختلاف بين الجهل من أتباع الأئمة، وصار بعضهم ينتصر لإمامه والآخر كذلك، ثم يتطور هذا إلى أن يسب هذا إمام ذلك الشخص، وهذا يسب إمام هذا المذهب، وهكذا، حتى أن بعضهم وصل به الأمر إلى أن كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليسلب الإمام الذي يتبعه أولئك الذين يثنون عليه ويمدحونه ويظنون أنهم لا يصلون إلى مدح إمامهم إلا بسلب الأئمة الآخرين. وفي مثل هذا يقال في عصرنا وفي أسلوبنا إنه ما يرتقي إلا على أكتاف الآخرين، ويظن أنه لا يطلع إلا إذا وضع الآخرين، مع أنه العكس تماما، العكس تماما. إذا سمعك السامع وأنت تثني على قرينك ونظيرك ارتفعت في عينه، هذا معروف حتى عند المسؤولين يقدرون هذه الأمور قدرها، وأن الذي يذم غيره ليرتقي على أكتافه هو الذي يسقط وينزل، هو الذي يسقط وينزل. بعض أتباع الأئمة حدا بهم الأمر إلى أن وضعوا على النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث في مدح أئمة وفي ذم آخرين، منهم من يقول أبو حنيفة سراج أمتي، يجعلونه حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا موضوع باتفاق الأئمة. ومنهم وضع في الشافعي سيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس، إلى غير ذلك. يصل الأمر إلى الجهل والضلال، يصل إلى هذا الحد ويزيد عليه كما هو معلوم. فوجد شيء من التنافر بسبب أو بحسب البعد عن دين الله، والقلوب إذا تنافر ودها يعني مثل الزجاجة لا يشعب، لا كسرها لا يشعب. على كل حال على الإنسان أن يكون همه وديدنه نصر ما يراه الحق مما يؤيده الكتاب والسنة، وأن يحب في هذا الإطار ويبغض في هذا الإطار، ليكون حبه منضبطا وبغضه الشرعي منضبطا أيضا. والله المستعان. نعم، ما تجد حب حقيقي بقدر ما هو بحب مصلحي، مصلحي. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، هذا أشد الناس عداوة للمسلمين والمؤمنين. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. قد يقول قائل النصارى في وقتنا هذا عداوتهم أشد من غيرها، نقول قد تزيد هذه المحبة المودة في وقت وتنقص في آخر، وتزيد هذا البغض لأسباب وأمور وقتية وآنية، وإلا فهذا هو الأصل. نعم، هو ضد الإسلام يتحدون لأنه بالنسبة لهم هو العدو المشترك. وقل مثل هذا في طوائف المنتسبة إلى الإسلام ضد أهل الحق من أهل الإسلام. نعم، وصرح تعالى بعدم اتفاق اليهود معللا له بعدم عقولهم في قوله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. تنبيه، أخذ بعض العلماء من قوله تعالى بعضهم أولياء بعض أن اليهودي والنصراني يتوارثان، ورده بعض العلماء بأن المراد بالآية ولاية اليهود لخصوص اليهود والنصارى لخصوص النصارى، وعلى هذا المعنى يعني في الملة الواحدة أولياء بعض، في الملة الواحدة بعضهم أولياء بعض، أما إذا اختلفت الملل فالكفر مو ملة واحدة

أن من تولى الكفار عمدا اختيارا رغبة فيهم أنه كافر مثلهم. قوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ذكر في هذه الآية الكريمة أن الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون يعتذرون عن موالاة الكفار من اليهود بأنهم يخشون أن تدور عليهم الدوائر أي دول الدهر الدائرة من قوم إلى قوم، كما قال الشاعر: إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرين. يعنون إما بقحط فلا يميروننا ولا يتفضلوا علينا، وإما بظفر الكفار بالمسلمين فلا يدوم الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، زعما منهم أنهم عند تقلب الدهر بنحو ما ذكر يكون لهم أصدقاء كانوا محافظين على صداقتهم فينالون منهم ما يؤمل الصديق من صديقه، وأن المسلمين يتعجبون من كذبهم في إقسامهم بالله جهد أيمانهم إنهم لمع المسلمين. وبين في هذه الآية أن تلك الدوائر التي حافظوا من أجلها على صداقة اليهود أنها لا تدور إلا على اليهود والكفار ولا تدور على المسلمين، بقوله: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. الآية: وعسى من الله نافذة، لأنه الكريم العظيم الذي لا يطمع إلا فيما يعطي، كما يذكر عن ابن عباس ويروى عنه أن عسى من الله واجبة. فالشيخ تلطف بالأسلوب فعدل عن الوجوب إلى النفاذ. عسى من الله واجبة، وليس على الله شيء واجب إلا شيء أوجبه على نفسه، وليس عليه محرم إلا شيء حرمه على نفسه. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأوجب مثل هذه الأمور التي جاء فيها بعسى كما قال ابن عباس، والتلطف في العبارة والقول بنافذة هروبا من أن يدعى أنه يجب على الله شيء كما تقوله المعتزلة. مذهب المعتزلة أنه يجب على الله جل وعلا رعاية الأصلح لعباده، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قد يقول قائل أن المودة الكافر من يهودي أو نصراني جاءت في جواز التزوج بالكتابية، يجوز الزواج بالكتابية بنص القرآن، والله جل وعلا يقول: وجعل بينكم مودة ورحمة بين الزوجين. فهل تخالف هذا النوع المحرم الذي تحدث عنه الشيخ، أو أن هذه المودة غير المودة التي حرمت في هذه الآيات وهذه النصوص؟ لأنها مودة، جعل بينكم مودة ورحمة، فهل هذه المودة هي المحبة الجبلية التي تكون بين الزوج وزوجته وبين الوالد وولده، غير المحبة الشرعية التي لا يجوز أن توجد بين مخالف ومخالفه في الدين أو حتى من الفساق والعصاة والمبتدعة؟ يبغضون بقدر ما عندهم من مخالفة للشارع. فالذي بين الزوجين هل هي المحبة الشرعية أو المودة الشرعية أو المودة الجبلية التي من باب جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. ولو كان من خير الناس لو ظلمك لا بد أن تجد في نفسك كره لهذا الشخص، فهل هذا ينافي وجوب المحبة الشرعية لهذا الشخص المؤمن الصالح؟ قد يكون تقيا ومع ذلك حصل منه ظلم فأبغضته من أجل هذا الظلم، أو حصل منه إكرام أو إنجاء من غرق أو حرق أو ما أشبه ذلك، فلا شك أن القلب يميل إلى وده ومحبته بقدر ما أستى إليك من خير. وضابط المحبة الشرعية والمودة الشرعية التي لا تزيد مع الصفاء ولا تنقص مع الجفاء، والمحبة الطبيعية ضابطها ألا تقدم على مراد الله ومراد رسوله. فإذا أمرك أبوك أو ولدك بأن تحضر له شيئا مما حرم الله، إن قدمت أمره على مراد الله صار عندك خلل في المحبة، وإن قدمت أمر الله وأمر الرسول على ما يريده أبوك أو أخوك أو أمك أو ولدك فأنت في هذا الباب على ما جاء عن الله، ما قدمت محبتهم على مراد الله. إذا لم يحصل تعارض بين مراد الله ومراد من تحب فلا إشكال. نعم. والفتح المذكور قيل هو فتح المسلمين لبلاد المشركين، وقيل الفتح الحكم كقوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وعليه فهو حكم الله بقتل مقاتلة بني قريظة وسبي ذراريهم وإجلاء بني النضير. وقيل هو فتح مكة وهو راجع إلى الأول. وبين تعالى في موضع آخر أن سبب حلفهم بالكذب للمسلمين أنهم منهم إنما هو الفرق أي الخوف، وأنهم لو وجدوا محلا يستترون فيه عن المسلمين لسارعوا إليه لشدة بغضهم للمسلمين. وهو قوله ويحلفون بالله ما فيه لشدات، وهي لابد منها لشدة بغضهم للمسلمين. نعم. وهو قوله ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ففي هذه الآية بيان سبب إيمان المنافقين، ونظيرها قوله اتخذوا أيمانهم جنة. وبين تعالى في موضع آخر أنهم يحلفون تلك الأيمان ليرضى عنهم المؤمنون، وأنهم إن رضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم. وهو قوله يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وبين في موضع آخر أن تصرفاتهم حسب ما ينفعهم في دنياهم ولا يلقون لآخرتهم بالا، هذا بالنسبة للمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، لا رغبة لهم في الآخرة، لكن من أجل أن تمضي أمور دنياهم تجدهم يضطربون ويكون كالعائر بين غنمين، أحيانا ينضمون إلى هؤلاء وأحيانا ينضمون إلى هؤلاء، كل هذا دفاعا عن أنفسهم القتل أو التعزير وما أشبه ذلك، وهم في تصرفاتهم يرون أنهم لا يقصدون من ذلك للإحسان والتوفيق، يوفقون. كثير من تصرفات بعض الناس ومنهم طلبة علم ينتسبون إلى العلم، تجده يريد أن يوفق بين هذا القول وهذا القول من باب الإحسان والتوفيق بين الأقوال، ومن أجل أن تمشي الأمور وتمضي الأمور. هذا ليس بصحيح. القول الذي لا يسنده دليل لا عبرة به ولا قيمة له. قد يكون بعضهم الداعي له أن يخالف ما يعتقده أو ما يترجح عنده الخوف على نفسه أو على ماله أو على ولده، هذا أمر ثاني، لكن الأصل أن لا ينصر الباطل، وإذا لم يستطع أن ينطق بالحق يسعه السكوت بدلا من أن ينطق بالباطل. ونسمع من ينتسب أو يكتب ينطقون بالباطل، يتقربون بقرابين من أجل أن ينجوا من يزعمون أو يظنون أنه يضرهم، مع أن الإنسان إذا اتقى الله وخشي الله وراقب الله وأرضى الله ولو بسخط الناس فإن الله يرضى عليه ويرضي عنه الناس، بخلاف من أرضى الناس بسخط الله. نعم. وبين في موضع آخر أنهم يريدون بأيمانهم إرضاء المؤمنين، وأن الله ورسوله أحق بالإرضاء، وهو قوله: يحلفون لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه. يحلفون بالله، يحلفون بالله لكم يرضوكم، يحلفون لكم يعني. عندنا برسم المصحف: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. الأولى، الموضع الأول: يحلفون لكم ليرضوكم. نعم. والثاني: يحلفون بالله ليرضوكم، وهو بصدد قراءة الآية الثانية. نعم. وهو قوله: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وبين في موضع آخر أنهم يحلفون لهم ليرضوا عنهم بسبب أن لهم عذرا صحيحا، وأن الله أمرهم بالإعراض عنهم لا لأن لهم عذرا صحيحا، بل مع الإعلام بأنهم رجس ومأواهم النار بسبب ما كسبوا من النفاق. وهو قوله: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وبين في موضع آخر أن أيمانهم الكاذبة سبب لإهلاكهم أنفسهم، وهو قوله: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم الآية. وهذه الأسباب لحلف المنافق. وكل هذه الأيمان التي يبديها هؤلاء المنافقون كلها من أجل أن ينجوا في دنياهم، بغض النظر أن لو كانت سببا لهلاكهم في الآخرة، هم همهم الدنيا، فإذا نجوا على حسب حد زعمهم في هذه الدنيا وقد حصلوا ما أرادوا. صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسباب لحلف المنافقين التي ذكرت في هذه الآيات راجعة جميعا إلى السبب الأول الذي هو الخوف، لأن خوفهم من المؤمنين هو سبب رغبتهم في إرضائهم وإعراضهم عنهم بأن لا يؤذوهم، ولذا حلفوا لهم ليرضوهم وليعرضوا عنهم خوفا من أذاهم كما هو ظاهر. لكن هل هذا الخوف يعذرون به ليصنعوا ما صنعوا، لو آمنوا وصدقوا واتبعوا الرسول ما حصل لهم هذا الخوف، وإنما خوفهم لأنهم أعرضوا عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. إذا ثبت به نص، أنت اللي تقول، وش أنت قلت؟ أنت تقول إذا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما ظاهره، أو هذا الذي لا أو ما هو بهذا اللي تريده؟ لا لا لا ما يدخل هذا، هي من غير معارض، هي لابد من التقييد. نعم. تنبيه، قوله في هذه الآية الكريمة ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا، فيه ثلاث قراءات سبعيات. الأولى يقول بلا واو مع الرفع، وبها قرأ نافع وابن كثير وابن عامر. الثانية ويقول بإثبات الواو مع رفع الفعل أيضا، وبها قرأ عاصم وحمزة والكسائي. الثالثة بإثبات الواو ونصب يقول عطفا على أن يأتي بالفتح، وبها قرأ أبو عمرو. القراءات كلها متواترة وسبعية، فالمجال للبحث فيها. الذين يقولون بأن الأحرف السبعة والقراءات التي اشتمل عليها مصحف عثمان ليس فيها خلاف في الصورة، ليس فيها خلاف في الصورة، زيادة الواو ونقصها في خلاف في الصورة، فيه خلاف في الصورة. تجري تحتها الأنهار، أبو عمر موجود، وين أنت؟ الذين يقولون أن القراءات المتواترة التي اشتمل عليها مصحف عثمان لا خلاف فيها في الصورة، صح ولا لا؟ غير السبعة الأحرف، خلنا مع اللي اتفق عليه عثمان ووزعه في الأمصار، والقراءات السبع المتواترة كلها في مصحف عثمان، أو عشر أو عشرين، المهم من لا نختلف، لا تطلع عن الموضوع. هل فيها اختلاف في الصورة ولا فيما يحتمله الرسم؟ طيب، تجري تحتها الأنهار، هذا يحتملها الرسم؟ لكن ما قرأت من تحتها؟ سمعت، فهمت قصدي. وعندنا الواو هنا، ويقول في قراءة يقول بدون واو، اختلف الرسم ولا ما اختلف؟ حول ولا قوة. شوف شوف، أنت ما فهمت اللي أنا أقصد، اللي أنا أقصد مفهوم ولا لا؟ مفهوم واضح، لأن زيادة واو ونقص واو ما يحتملها الرسم. شو؟ الواو حرف زائد، دعنا مما يحتمله الرسم، زيادة الحرف لا يحتملها الرسم زيادة، أما كونه يكتب بالألف ولا بالواو ولا الألف موجودة ولا مجرد رمز فوقها، هذه أمور ما يحتملها الرسم واختلف فيها القراء، لكن الإشكال في زيادة حرف أو نقص حرف، إما معنى ولا مبنى. يعني هل تظن إن في مصحف عثمان ما يحتمل زيادة من تحتها الأنهار؟ ها؟ التي بعثها عثمان إلى الأمصار؟ ها؟ يا ابن الحلال عارفين إن هذا أنت ما فهمت كلامي أصلا، والله ما فهمته وأنت تقول هذا الكلام، أنا أعرف ما تقول، أنا أعرف ما تقول، لكن الأخوان كلهم فاهمين وش أنا أبي. هو أربعة مصاحف أرسلها، هل في بعضها زيادة عن بعض؟ ها؟ إيه ما يخالف فيما يحتمله الرسم. إذن القول كله ما هو صحيح، وأن القراءات السبع فيما يحتمله الرسم. ها؟ يا شيخ لو قيل بزيادة حرف في القرآن أظن فهمت ما أريد، وأنا فهمت ما قلت. فنرجع إلى أصل القاعدة التي قعدها أهل العلم ونستثني منها ما يخرج عنها مثل هذه الأمور. شلون؟ يا ابن الحلال احنا نجمع على أن القرآن مصون من الزيادة والنقصان، إلا أن جبريل نزل بهذا ونزل بهذا، هذا الكلام. ها؟ هو إذا قلنا أن كل مصحف له مزيته وقد يكون في زيادة حرف أو نقص حرف انتهى الإشكال. نعم شيخ، أحسن الله إليك يا شيخ، أركان القراءة الصحيحة تحل هذا الإشكال؟ والله ما تحل، والله ما تحل الإشكال اللي أوردته، واسأل الأخوان كلهم يقولون، وهذا قول معتبر عند أهل العلم ومنصور، أن القراءات السبع المتواترة فيما يحتمله رسم مصحف عثمان. احنا ما زلنا مصحف عثمان والسبع المتواترة، احنا بنناقش بأركان القراءة ما يقرأ أو ما لا يقرأ. لا، ما عندنا إشكال في هذا، لكن هل من يحتملها الرسم ولا ما يحتمل زيادة أو نقصة؟ لا يحتملها الرسم إلا إذا قلنا أن المصاحف مصاحف عثمان مو بواحد، وإنما هي مصاحف فيها من وليس فيه من، فيه الواو وهذا ما فيه واو، هذا اللي نقول، هذا اللي حل الإشكال. الآن شيخ أحسن الله عملك يا شيخ، لو في مصحف قرآن النافع خذ واحد من اللي يعتاد يقرأ في المصحف العادي معنى هذا ما يعرف يقرأ فيه أصلا، حتى ولا يقرأ قراءة وش ورش بالخط المغربي ما يقدر يقرأ. والله اني عارفه، يمكن قبل تعرف تقرا وتكتب. إني عارفهن قبل ما تعرف القراءة والكتابة. ندري عنك أنت أصلا، حنا نتناقش في شيء متضاد، ما أنت ما أصبت المحز، والأخوان كلهم فاهموه، خلاص انتهى الموضوع يا أبا عمر، ونسألك شيء لحالك ناقش شروط القراءة وأركان القراءة. ابن الجزري فصلها تفصيل وغيره، أنا عارف، ما أنا ما جد من فراغ يعني تخصص حديث، لكن عارف بالعلوم الأخرى ليد أزاحمكم أحيانا، ترى أزاحمكم أحيانا. لا ما أنا بزعلان عليك ولا راجع ولا اسمع اسمع يا أبو عمر، اسمع أنت، اسمع أنت ويسمعون كل الأخوان، أنا ما راجعتك إلا أنك مرجع في هذا الباب، خلاص انتهينا. وأن الرجل يقرن من عشرات السنين بالقراءات، يحفظ بالقراءات، ولا عولت عليه إلا لأنه أصل في الباب، ما هو لكن نمون عليه، وأحيانا تراه يغفل شوي. نعم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة. هذا بالفك ولا بالإدغام عندك؟ بالفك. لا فيها قراءة. ها؟ فيها قراءة يرتدد. لا احنا لا قراءة المعتمدة عندنا اللي جرى عليها المفسر. من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. جاءت في موضعين الآية الشيخ، جاءت في موضع مرة بالفك ومرة بالإدغام، لكن هذا الموضع من سورة المائدة بالفك ولا بالإدغام؟ ها؟ قراءة حفص بالإدغام. الكلام على هذا الموضع تبونه في الدرس أو في التفسير نفسه، والشيخ وش اعتمد من القراءات يبينه كلامه على ها؟ عندنا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي. ما فيها لا لا لا، أنا ما أعتمد على الطبعة اللي بيد الشيخ، قراءته هو على حفظه الشيخ. واسمع أنت تحفظها كذا؟ يرتد. ها؟ حفظ يرتد. خلاص. الإدغام. انتهينا. لأن النسخة هذه اللي معك فيها أخطاء في الآيات كثيرة، ولذا عمدوا في هذه الطبعة إلى أن يأخذوا الآيات بالرسم المصحف في موضع. يبقى الفيصل في هذا الباب تفسير المفسر. وش يعتمد من القراءات ويكون ما رسمه بيده أو لم بالاتباع ولو خالف ما نحن عليه. نعم. ها؟ ما أدري والله، هذا اللي طبع عنه نسخة الشيخ، هذه طبعة المدني طبعت عن نسخة الشيخ، لكن حصل فيها أخطاء، حصل فيها أخطاء وصححت أخطاء كثيرة بعد في طبعة المدني، ولذلك خرجوا من أخطاء الآيات بانتزاعها برسم المصحف ووضعوها هنا، لذلك تقرأ وأنت مرتاح إذا كانت برسم المصحف. نعم. أخبر تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة أنهم إن ارتد بعضهم فإن الله يأتي عوضا عن ذلك المرتد

أن معصية الله تعالى سبب لنقيض ما يستجلب بطاعته، وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الآية ونحوها من الآيات. يعني مراعاة الأحوال يجمع بها بين النصوص التي ظاهرها التعارض أحيانا، فتجد النبي عليه الصلاة والسلام يغلظ القول بالنسبة لشخص ويلين القول بالنسبة لشخص. لماذا؟ لأن حال هذا الشخص من توافر العلم لديه والفهم ما لا يوجد عند ذلك الشخص الذي لا توجد فيه هذه الصفات، فتجد هذا الجاهل يرفق في تعليمه وذاك يشد عليه في الإنكار عليه. فقال لأسامة بن زيد: أتشفع في حد من حدود الله؟ لماذا؟ لأن وضع أسامة وقربه من النبي عليه الصلاة والسلام بحيث يغلب على الظن أن مثل هذا لا يخفى عليه ينكر عليه. لكن لو جاء شخص آخر ممن ألانهم النبي عليه الصلاة والسلام لجهلهم والتلطف بهم، هذا يحتمله ما لا يحتمله ذاك. يقول: ووضع الندى في موضع السيف مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعني أحيانا تحتاج سيف وأحيانا تحتاج إكرام، وظاهر الأمر في الصورة كأنه متقارب، ولذلك تختلف المعاملات باختلاف الأشخاص والأحوال. قل: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر. فالبوادر أحيانا يحتاج إليها ليردع من يحتاج إلى ردع، وإلا فالأصل أن الحلم هو الأصل. ها؟ أيهم؟ البيت الأخير؟ هذاك من مقصورة بن دريد. ووضع الندى في موضع السيف مضر كوضع السيف في موضع الندى. لأن بعض الناس يأتي إليك وقد أساء تكرمه، وش يقول؟ يقول: خايف مني، ويجرأ عليك ويكرر الإساءة. نعم، يقول: خايف مني. بعض الناس إذا قلت السلام عليكم قال مساكين خايف مني، لكن السلام لا بد من إلقائه. نعم، لأنك مأمور بهذا على من عرفت ومن لم تعرف. لكن بعض الناس فيه من اللؤم ما يتصور مثل هذا. لكن العكس، وضع الندى في موضع السيف يحتاج إلى تأديب، أساء إساءة بالغة، لكن تأديبه يترتب عليه مفاسد كبرى. فأنت تكرمه وتعامل بما يناسبه وتنتهي المشكلة بإذن الله. فهذا مراد ابن دريد في بيته: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر صفو تحمي صفوه أن يكدرا. من هو البيت؟ من هو؟ ها؟ أكيد. طلع عندك. والله إن طلعت لنا بالجوال علشان يكتبون الأخوان زي. نعم، أعطى وأنظى تفصيل مو بفعل. إيه أكثر أعطى. إيه وأندى العالمين بطون الرحم. أندى يعني تفعل تفضيل. نعم، صياغة أفعال التفضيل مما سلاسسة من العطاء، لا من من من العطاء الذي هو الثلاثي. ها أعطى يعطي النابغة الجعدي. نعم. قوله تعالى منهم أمة مقتصدة، أشرت إلى كتاب اسمه فعلت وأفعلت الدرس الماضي المغرب، تميز به بين الأفعال الثلاثية والرباعية. لفظ واحد قد يقال بالهمز وقد يقال بدونه، فليرجع إليه. ها تعال المغرب واستفد. ها الله يعينكم الله يعينكم، انت ترجع للدرس تسمع. ها تعرف المؤلف؟ الله أني بين عيني كأني أرى، بس ما الأمور تحضر وتغيب، لكن يجي يجي سهل. نعم. قوله تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب قسمان، طائفة منهم مقتصدة في عملها وكثير منهم للزجاج الكتاب. نعم صح. شو جواليقي شرح أدب الكاتب له وله كتب أخرى، بس ما أظن هذا منها. الزجاج اللي نعرف لابن إسحاق الزجاج، فعلت وأفعلت. نعم مطبوع متداول مطبوع أكثر من مرة. وكثير منهم سيء العمل، وقسم هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام في قوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ووعد الجميع بالجنة بقوله جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وذكر القسم الرابع وهو الكفار منها بقوله والذين كفروا لهم نار يعني جهنم. حتى الظالم لنفسه الذي جاء ذكره بقوله جل وعلا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فالسيء ظلم للنفس، ولكن النتيجة عسى الله أن يتوب عليهم، وفيها ما مر في عسى وأنها واجبة من الله كما قال ابن عباس. نعم بقوله ها هذا إذا تاب هذا ما فيه إشكال، لكن الترجي يدل على أن بقاء شيء من هذا الظلم للنفس. لأنهم تابوا ما آلوا فضل الله واسع. نعم بقوله والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا الآية. وأظهر الأقوال في المقتصد والسابق والظالم أن المقتصد هو من امتثل الأمر واجتنب النهي ولم يزد على ذلك، وأن السابق بالخيرات مثل هو الأعرابي الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق لم يزد على ما أوجب الله عليه. نعم. وأن السابق بالخيرات هو من فعل ذلك وزاد بالتقرب إلى الله بالنوافل والتورع عن بعض الجائزات خوفا من أن يكون سببا لغيره، وأن الظالم هو المذكور في قوله: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم الآية. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: يا أيها الرسول. قف على هذا. هذا سابق بقدر ما فعله من النوافل. سبقه بقدر ما يزيده على ما افترض الله عليه من النوافل. الذل من الذل كما القرآن. الذل اللي هو الانكسار يعني. الذل فيه نوع هوان يعني. الذل الانكسار خشوع. والخشوع يأتي معه هوان. نعم. خاشعة الأبصار مترقب ذلة.